بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد، فهذا مجلس من مجالس تدارس الفقه الشافعي من كتاب الإمام أبي شجاع رحمة الله تعالى عليه، الذي هو غاية الاختصار. فأقول مستعينا بالله، لقد أوجز المصنف إيجازا شديدا مخلا بالمقصود في أبواب النفقات، فرأينا أن نتوسع شيئا ما في هذه الأبواب للإفادة وبالله التوفيق. الحديث عن مسألة ذات أهمية، وهي مسألة خدمة المرأة في بيت زوجها. وقد سبق أن بينا أن الاتفاق انعقد على وجوب نفقة الزوج على زوجته، ففضلا عن الاتفاق المنقول هنالك قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقول الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. وقوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بمن تعول. قيل: ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق الزوجة على زوجها أن يطعمها مما يطعم وأن يلبسها الحديث إلى آخره. لكن الليلة تدارس مسألة مخصوصة، وهي خدمة المرأة في بيت زوجها. كحكم إجمالي ابتدائي، يرى الجمهور من أهل العلم، وأعني بالجمهور أكثر العلماء، يرون أن خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب ليست على الإيجاب. من هؤلاء مالك أو المالكية والشافعية والحنابلة وفريق من الأحناف كذلك. ويرى بعض العلماء وجوب الخدمة لبعض المتأخرين، ومن العلماء من يرد هذه المسألة إلى الأعراف السائدة. فأبنى أن نسوق بعض الاستدلالات وكيف وجهت. فمن الذين قالوا بخدمة المرأة لزوجها، الذين قالوا بوجوب خدمة المرأة لزوجها، استدلوا بأدلة هي أدلة القائلين بالاستحباب، لكن هم أخذوا منها الوجوب. فمن هذه الأدلة ما يلي: قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وقصة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أو عنهما، أنها كانت تسوس فرس الزبير وتجمع له النوى وتدقه الحديث. وقصة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها جاءت تشكو إليه أثر الرحى في يديها، أنها تطحن الرحى وتسأله خادما فقال هل أدلك على ما هو خير لك من خادم. وأيضا أوردوا حديثا فيه ضعف ولو صح لكان الفيصل أو لكان من الأذلة التي تقوى بها الوجهة القائلة بالوجوب، ألا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على علي بالخدمة الظاهرة وعلى فاطمة بالخدمة الباطنة، والمعني بالخدمة الظاهرة يعني ما كان خارج البيت، وبالخدمة الباطنة ما كان داخل البيت. ولكن هذا الخبر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورده أيضا في هذا الصدد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت يا جابر؟ قال نعم يا رسول الله، بكرا أم ثيبا؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله إن عبد الله والد جابر مات وترك لي 9 أخوات بنات، فكرهت أن أجيئهن بفتاة خرقاء، وأحببت أن آتيهن بامرأة تقوم عليهن وتمشطهن الحديث. واستدل أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. واستدلوا بحديث لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وبعد أيضا قد استدل بعضهم بقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، وبقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قد سئل أي النساء خير؟ قال التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر، ألا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. وسمى حديثان كنت من قبل أجنح إلى تحسينهما، فإذا بهما فيما أراه الآن لا يرتقيان إلى الحسن فضلا عن الصحة، هو حديث يا رسول الله ما حق الزوج على زوجته؟ قال حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه، قالت إذن والذي بعثك بالحق لا أتزوج. قال لا تكرهن، إلا أن هذا الخبر لا أرى رجاله بالرجال الثقات الذين تطمئن النفس إلى تصحيح خبرهم ولا إلى تحسينه مع غرابة المتن وبعده عن الصحاح. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فسألها سؤالا ألك زوج؟ قالت نعم. قال انظري أين أنت منه فإنما جنتك أو نارك، وهو معلول كسابقه. هذه الأدلة كلها استدل بها الجمهور على الاستحباب، على الاستحباب فيما تستطيعه المرأة وتطيقه. وفصل بعضهم بعض التفصيل قال، وهذا قول المالكية، إن كانت المرأة من بيت خطير يخدم مثلها والزوج في ساعة ألزم أن يأتيها أيضا بخادم، لأنه وهذا نص عدد من العلماء كالشافعية والحنابلة والمالكية لا يجب عليها العجن ولا الطبخ ولا الغسل، إنما تفعل ذلك استحبابا إن دعت الحاجة إلى ذلك، أما إن كانت من بيت خطير فإنه يأتيها بخادم. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته خدم، وأن عائشة كانت لها خادم، وأن سير الأزواج كان لهن خادم. وقالوا إن النبي أرشد ابنته فاطمة إلى الأفضل، أرشد ابنته فاطمة إلى الأفضل في وقت كانت الحاجة فيه قليلة، وإلا فأسماء كانت تسوس فرس الزبيدي وتجمع له النوى وتدقه. فأرسل لها أبو بكر خادما، قالت فكأنما أعتقني، قالت كأنما أعتقني. وأجابوا عن النصوص الأخرى بأنها عامة، مفادها الاستحباب والتعاون على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سئلت عائشة كيف كان الرسول في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله. وأورد بعضهم حديثا في صحيح مسلم، حديث جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن لأزواجكم عليكم حقا، وإن لكم على أزواجكم حقا. وهو يحسن بمجموع الطرق أو يصحح مجموع له طرق أخر: من حقهن، من حقكم على أزواجكم ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ونصوص أخر مثل حديث: لا تصوم المرأة وزوجها الشاهد إلا بإذنه. وحمل بعضهم حديث: التي تطيعه إذا أمر، أي فيما له من الحق إذا دعا إلى الفراش وليست بها علة، تجيب قول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح، إلى غير ذلك من التوجيهات. فهذا الذي تلخص لي في هذه المسألة، وبالله تعالى التوفيق. ومن العلماء من رد الأمر إلى الأعراف السائدة وإلى وسط المرأة التي هي منه، إذا كانت في بلاد مثلا تخدم النسوة فيها بخادم فلتخدم أيضا كما تخدم سائر النسوة. هذا تفصيل لبعض العلماء. والأمور جرت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أصحابه على التسامح بين الزوجين والمعاشرة بالمعروف بين الزوجين، على أن المرأة تعد لزوجها طعامه من غير إجبار منه بالضرب أو بالإهانة. فالأمور كانت مبنية على قول الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، على قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أما عند التشاحح تبرز هذه الإشكالات والأحكام، وعند التقاضي كذلك تبرز هذه المسائل، وحينئذ يعطى كل ذي حق حقه. فإذا كان الجمهور رأوا، وهذا رأي الجمهور، أن خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب، رأوا أيضا أنه لا يلزم بعلاج زوجته، والمسألة ليست فيها نصوص خاصة، مسألة العلاج ليست فيها نصوص خاصة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما الذين قالوا وهم المتأخرون أيضا بوجوب علاجه لها قالوا هذا داخل في النفقة المطلوبة، والذين قالوا بأن ذلك يستحب له ولا يجب عليه قالوا إنها من الممكن أن تعالج علاجا طيبا وتفارقه، فأخذت العلاج لصالح نفسها مثلا كالتي تغير أسنانها أو تجلي أسنانها أو يعني تعالج نفسها علاجا قويا تصبح فتية، وبعدها تقول له أنا منصرفة. فهذه وجهات كلها، لكن كدليل في مسألة العلاج لا أعلم دليلا في مسألة العلاج، إلا أن الذين أوجبوا أدخلوها في عموم النفقة التي هي في حد المستطاع، والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا أن هذا شيء تصلح به نفسها شخصيا، وقد تكون في الأمور أمور. فرأي الأئمة الأربعة أنه لا يجب عليه العلاج، ورأي الجمهور أيضا أنه لا يجب عليها الخدمة. فالمعاشرة بالمعروف هي الواردة في كتاب الله سبحانه، وهي الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي سار عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المرأة لا تكلف بما لا تطيق، وكذلك تقوم بالبيت لمسؤوليتها عن رعيتها. والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لأحد سؤال فليتفضل. تفضل. تربية الأبناء ورعايتهم، هل يدخلون في هذا الباب؟ تربية الأبناء، رعاية الأبناء طبعا، تأديب الأم لأبنائها. لكن قد تقول لك زوجتك أنا أربي صح وأؤدب كالمعلم يربي ويؤدب ويرشد، ولكن يأتي لابنك بمن يلبس البنبر وينظفه، قد تقول هذا الكلام. لكن في الجملة تأديب المرأة لأبنائها ونصح الأبناء وتذكير الأبناء هو داخل تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، المرأة راعية في بيت زوجها. وأيضا قد عبد القاسم بن محمد وأخ له دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، وكان منهما ولد لحانة، يعني يلحن في الكلام، لا يتقن الكلام يعني وتكلمت. فعائشة قالت له: أما هذا ربته أمه، أما أنت ربتك فلانة. يعني اشتدت عائشة، ما أذكر المثل أنا في صحيح مسلم، فغضب وقال متذمرا، قالت اسكن غدر، يعني اشتدت عليه وأسكتته. فقولها ربته أمه فلانة يشعر بهذا، والله أعلم. وهذا الحال الذي كان على عهد الرسول عليه السلام وأصحابه. فنرى أبا بكر قال لزوجته: أو ما عشيتيهم؟ واشتد عليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فكانت الأمور مبنية على المعاشرة بالمعروف من كل الأطراف. لكن عند التقاضي وعند الدخول في القضاء سيبدأ القاضي ينظر ما الحق الذي للمرأة على الزوج وما، ويدقق في المسائل. نعم. إذا قالت أنت لازم تسير فتن يا محمد الصغير. إذا قالت المرأة لا تجب علي خدمتك فطلقها، ليظلم يكون ظلمها؟ لا، لم يكن ظلمها، لكن سيعطيها حقوقها، بيته سيخرب. وجرب بنفسك إن شئت. جاءتك وأخذت منك القائمة، قائمة العفش، وأخذت الأولاد، وأصبح جهدك يرجع إلى الأم، أم الأولاد وأطفالها، وأنت تبت من اللي يرضى بك. الله يعينك. نعم. لكن ليس بظلم حتى لو طلق الزوج زوجته دون سبب، ما يعد ظلما، لأن الله قال: إن أردتم استبدال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيء. يعني هب أن رجلا قال: أنا ما لم أعد أطيقك، خلاص ما فيه مشكلة. نعم، قد قال تعالى: والصلح خير، لكن إن أبيت إلا طلق طلق، لكن تعطيها كافة حقوقها، تعطيها كافة حقوقها. فانظر إذن بعين العقل في هذا الصدد، وانظر إلى توابع ذلك من تشتت الأولاد ومن العداوات وإلى آخره. فهذا في هذا الصدد. وكذلك قالت زوجتك: يا أخي محمد خلاص يا أخي أنا كرهتك، خذ فلوسك مارك وسلام عليكم. آثمة؟ لا أن تختلع. والحديثان المانعان ضعيفان: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، والمختلعات من المنافقات، كلهما ضعيف، والله أعلم. وأبغض الحلال إلى الله الطلاق ضعيف كذلك، ولعن الله الذواقين والذواقات أشد ضعفا وتلفا. نعم. هل يدخل في خدمة الزوج خدمة أهله؟ نحن نزع في ماذا الآن؟ في الأصل. لكن الآن هو يسأل سؤال واحد، أمه في الطابق الأسفل مع أبيه مع إخوته، فيقول لزوجته لازم تنزلي تخدميه، تقول لا أنا مش واجب علي أخدمك أصلا، أخدم أمك وأبوه. فالخدمة لأبويه ليست واجبة، إنما هي من المعاشرة بالمعروف والفضل، من المعاشرة بالمعروف ومن الفضل. جزاك الله خير. بعدين اللي معه فلوس يا شيخ فارس من أمثالك، يعني يقول قد تقول له زوجته يا دكتور عبد الغني هات لأمك خادمة ينفع، إذا كان تريش احنا ضربنا بس كده طالما في فلوس. بارك الله فيك يا دكتور عبد الغني، الله يكرمك. السلام عليكم.